الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله اليوم سنتناول عدة نقاط بإذن الله سبحانه وتعالى، منها أشياء سريعة خفيفة نعالجها. منها أشياء سريعة خفيفة نعالج عليها الأهمية، ومنها أشياء مهمة تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه. نقطة سريعة أولى نعالج عليها شرعيا أو فقهيا، وهي نقطة مدى إمكانية أن يستخدم المسلمون السباب والتهابكم أو استخدام الألفاظ الفاحشة أو نحو ذلك مع الكفار أو مع المرتدين أو مع نحو ذلك، يعني في الكلام معه، لأنه انتشر الآن على الصفحات وعلى المنتديات ونحو ذلك أن البعض عندما يتكلم مع الآخرين يقول لهم يا مخنثين يا كذب ألفاظ فاحشة، ويستخدم ألفاظ أمسس بابا فلان. طبعا الكلمة معروف معناها يعني إيه، أمسس من المص، يعني البابر هو الجزء الذي يقطع من المرأة عند ختانها، ويستخدمون بعض الألفاظ الفاحشة أثناء مناقشتهم أو ضدهم، وتحولت هذه القضية إلى قضية يعني منتشرة أو بدأت تنتشر، والبعض يؤيدها ويعجب بها والبعض يستنكرها ويستنجنها. في الحقيقة نحن نقول الآتي في هذه الجزئية، والله تعالى أعلم. نقول طبعا أن الذي يستخدم هذه الألفاظ يستخدمها من بابين، من باب التهكم بمن يعتقد أنهم كفار أو مرتدون ونحو ذلك، ومن باب تسفيههم وتجليلهم. واستدلوا عليها بأمرين، إما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه من تعز بعز الجاهلية فأعضوه بهن أبي ولا تكنوا، الهن والفرج، ولا تكنوا يعني لا تستخدموا لفظا فيه كناية، ولكن لكم أن تستخدموا اللفظ الصريح. والمعنى أن من تمسك بالجاهلية وبرابطتها وافتخر بها تعز، يعني على وزن تفعل، يعني عزى نفسه للجاهلية وافتعل ذلك بحيث أنه أصبحت الجاهلية مصدر فخرا له وأصدر تباهي وتعالي، فلكم أن تحقروه وأن تردوا عليه بلفظ صريح وشديد. والأمر الثاني أنهم يذكرون أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أثناء صلح الحديبية أو قبل صلح الحديبية، عندما أتى سهيل بن عمرو وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام فيه يعني استخفاف وفيه انتقاص للصحابة رضي الله عنهم، وقال لهم إن أتبعك لا يغرنك أتبعك ولا يفنهم، لا يثبتون معك وسرعان ما يفرون عنك ونحو ذلك. فأبو بكر الصديق ارتضى من كلام هذا الرجل المشرك الذي أراد أن يوبخ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، أن يقول إنهم ليسوا بأهل الجرأة ولا بأهل الثبات، وأنهم سرعان ما ينفضون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد عليه وقال له أمسس بطر الجد، يعني كلمة قبيحة بمعنى أن أنت تروح تعض فرج الإله الفاسد الذي تعبده بدل ما تتحكم بأهل الحق وأهل الإيمان، فرد عليه ردا فيه. حتى أن ابن القيم أخذ منها جواز استخدام الألفاظ القبيحة في مواطن القتال والبأس وإذلال الكافرين وإيه والرد على شماتتهم بالمسلمين بألفاظ قبيحة، يعني إذا استخدموا معنا أي حاجة ممكن فيه تهكم بالمسلمين واستخفاف وانتقاص فلنا أن نرد عليهم ردا شديدا قاسيا باستخدام ألفاظ شديدة. وذكر نفس الحديث أثناء كلامه. ولكن احنا بنقول طب عاملين حاجتين، الحاجة الأولانية في تعليق على هذا الكلام والذي قد يظن أو يفهم منه بعض الناس، إنه يجوز للناس أن يستخدموا هذه الألفاظ بإطلاق ودون قيد أو شرط وعمار على الطريق، كما نرى البعض الآن يستخدمها في كل كلامي وحواتي كلما لم يعجبه كلام أحد يقول له اقعد اتبرج كذا وامسك بابك كذا ويستخدم ويا اصحاب كذا والفاظ كذا والفاظ وحشه. فيقول ان هذه سنه واجده عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن فعل الصديق ونحو ذلك. فنقول هذا الاستدلال نعلق عليه بمسالتين. المساله الاولى ان كل هذا معارض او في ظاهره تعارض مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ليس المسلم او ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن من صفات المؤمن أنه ليس فاحشا بذيء، هذه واحدة. وكذلك في الحديث وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا صخبا من أسواق. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت فحش رجلا لكان رجلا بذيئا فذم فحش. فإذا تبين هذه الأحاديث النهي عن الفحش وأنه ليس من صفات المسلم أنه رجل فحش. ومن جهة أخرى نود أن نقول مسألة مهمة جدا يقول عنها الكثير، هي إيه؟ وهي أن أي دليل شرعي لابد أن ننظر فيه إلى دلالته، وجه الاستدلال وحجم الاستدلال، وجه الاستدلال وحجم الاستدلال. وجه الاستدلال يعني هل الاستدلال الحكم المأخوذ من الحديث مأخوذ في محله ولا في مغالطة بين وجه الاستدلال وبين الدليل، في تعسف في استخدام الدليل أكثر يعني عن وجه الاستدلال، زي ما ولا مثلا بالآلاف والملايين. ده لسه كان أحمد عمر هاشم بيتكلم بيقول لك إيه، لا يجوز استخدام المساجد في الكلام في السياسه. طبعا انا اقصد ايه الانتخابات والكلام ده، واحنا ما بنتكلمش برضه عن الانتخابات احنا لنا في عمق الشرعي، او احنا بنتكلم نقول ان السياسه جزء من الدين، السياسه الصراحه جزء من ايه، جزء من الدين. هو بقى بياخدها بمحمل ايه، الدين حاجه والمسجد حاجه، بيقول والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت من رجل ينشر الضل في المسجد فقل له لا رده الله عليك. طب يا عم ايه جاب الكلام بالنهي عن انشاء الضلة في المسجد، ان احنا اللي دام انه حاجة ما يجيش بقى المساجد مش ايه، مش عاملينها سويقة للناس، اللي دام انه حاجة يبقى انا ضاع مني كذا، لا انما المساجد اللي هو بنيت لها. فايه العلاقة بين ده وبين ان احنا بنيجي نقول ان السياسة جزء من منظومة الدين، فلما نيجي نتكلم ونقول احنا نطالب بشرع الله عز وجل ونطالب بتطبيق الحدود ونطالب بإلغاء الربا ونطالب بتحكيم شرع الله علينا في حياتنا وفي سياساتنا وفي اقتصادنا وفي حربنا وفي كل شيء، فده جزء أصيل من الدين. يبقى أنا بقى لو جيت قرأت القرآن وقلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يبقى أنا عامل زي اللي بيشوط ضلة في المسجد. ولو جيت قلت وجاهدوا بالله حق جهادي، نيجي نقول لا ده الجهاد ده مش من الدين، وبقى أنا عامل زي اللي بيشوط ضلة في المسجد. فطبعا الاستدلال باطل، والأمثلة كثيرة. فيبقى لازم نشوف وجه الاستدلال، ولازم نشوف ايضا حجم الاستدلال، ودي نقطة مهمة جدا يا اخوان. يعني ممكن يكون وجه الاستدلال صحيح بس مقيد مش مطلق. ولذا كما يقول الشاطبي رحمه الله في الجزء الثالث من كتاب الموافقات يقول انه لابد من النظر في كيفية استخدام السلف للدليل الشرعي. هناك من الأدلة ما أطلقه السلف بإطلاق، ما أعمله السلف بإطلاق الأدلة الشرعية استخدموه دون قيد أشهر، وهناك ما أعملوه في وجوه دون وجوه للسبب الشرعي، وهناك من الأدلة من جعلوها ما استخدمه السلف استخداما نادرا لمعنى شرعي. يبقى لازم نشوف أنا إيه، إزاي السلف استخدموا أي حكم شرعي، هو مطلق ولا مقيد ولا في موطن دون موطن. زي ما هنتكلم نفس القاعدة دي بعينها لما نتكلم عن موضوع من لم يكافئ الكافئ، فهو هنقول القاعدة دي أو الحكم لازم هنبين موجود عند السلف، وهنقول إيه علته ومين اللي قاله وإيه ضابطه وكذا. ومن ضمن النقاط هنيجي نقول هل أعمله السلف بإطلاق؟ نقطة مهمة، هل أعمله السلف بإطلاق؟ لما الناس النهاردة بيجي يقول لك إيه فلان ده مثلا حسن بقى ده كافي ماشي كده، او رجل السوفي ده رجل كافي، ماشي كده. طب العذر وإن لم يقع في نفس الكفر الذي وقع فيه ونكفره، بعدين يجي يقول لك واللي ما عذرش حسن المرض بس عذر العذر يبقى كافي، واللي كفر واحد واثنين بس ما كفرش رقم ثلاثة يبقى ايه؟ يبقى كافي. طب عدي بقى واللي كفر واحد اثنين وثلاثة بس ما كفرش أربعة يبقى ليه؟ يقول لك الأولاني كافر والثاني ما لم يكفر كافر والثالث ما لم يكفر كافر اللي هو الثاني والرابع ما لم يكفر كافر اللي هو الثالث. نقول له طب ايه التقعيدة دي والتركيبة دي بعينها بنفس ايه الصيغة دي حد من السلف استخدمها؟ احنا نسألك سؤال، حد من السلف استخدمها بالطريقة دي؟ إن قال اه نقول له بقى تعالى نتعلم لنا بقى فتوى واحدة، فتوى واحدة بس أو رسالة أو أي صورة من الصور من أحد علماء السلف المطويين إن نستخدم هذه القاعدة في نفس التركيب. احنا نتحدث إذا أثبت لنا يا عم إن جه مثلا ابن تيمية ابن قيم ابن حجر أي عالم بقى من العلماء ماشي المعتد بهم وجه قال إيه وكذا من فعل كذا فقد كفر ومن لم يكفره فهو كافر كذا ومن كفر ولم يكفر فهو كافر والدليل من لم يكفر كافر فهو كافر مثلا فبنيجي نقول له أنت كذا سلف صحيح مثلا. أما لو ما عملش نقول له لا أنت عم تدعي أنت أصلا ذكرت حكم شرعي مقيد بضوابط معينة وبعلة معينة وأنت أطلقت هذا الإيه الاستدلال أكثر من حجمه الذي يحتمل. يبقى إحنا لازم نشوف حجم الاستدلال حجم الاستدلال. وطبعا ده هنشوفه في موضوع الجهل ومتعلقاته إن شاء الله بإذن الله. نفس المسألة معنا إحنا بنيجي نقول له أنت الذين استخدمون هذا الكلام بإطلاقه في كل مجال ويجي واحد يود على واحد يقول له أمسس كذا واعضد كذا واعمل كذا والفاظ فهش أقول له هل وجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا الصحابة بإطلاق من كل ما يجي يكلم واحد كافر أنا كنت أعد عليه أقول له الزكاة وجهل يا خوال والزكاة فلان يا كذا وفلان زكاة مش عارف إيه واعضد كذا عمال على الطريق ولا دي جات في موت الندم يعني هذا الكلام أتى في أشياء مواطن نادرة وفيها زي ما قلنا الرجل بيتحكم بالمسلمين وبوق الصديق رد عليه بلفظ فاحش بذيء حتى يقمعه أسبوعاً. هل النبي صلى الله عليه وسلم عهد هذا في سنته؟ لو عهد هذا ما كان طول عمره بيرد على المشركين وطول عمره بيجاهد المشركين صلى الله عليه وسلم والمنافقين غير ذلك. هل كان عهد أنه صلى الله عليه وسلم كان دائما كل ما يتكلم واحد يقول له قاضت كذا وعمسس كذا وفعل كذا؟ هل هذا ورد عن الصحابة بإطلاق؟ فإذا هنلاحظ الحاجات دي نادرة. يبقى أنا لما يكون عندي استخدام الشيء ورد على سبيل النادر وعلى سبيل القلة يبقى مفعش أن أنا أخذ منه استنباط أنه يجوز إطلاقه في كل موقف وأن ده شيء مقصود لذاته يقعد بقى كل موقف كذا واحد ومخنثين وكذا وكذا والتاني يقول له وكذا وبدل ما القضية تتحول إلى قضية حكومة حجة وأدلة تتحول إلى قضية شتيمة وسباب وتسفيه ونحو ذلك. فعايزين نقول إنه لو كان الأمر مطلقا فكنا هنجد مرة واثنين وثلاثة في استخدام النبي صلى الله عليه وسلم كنا هنجده في استخدام الصحابة كنا هذا وكذا. إنما إذا كان لم يحدث هذا والمواطن للإناها حاجات نادرة جدا وفي سياقات محدودة يبقى لا يجوز التوسع في وجه الاستدلال. يبقى فرق هناك فرق بين صحة الاستدلال وبين حجم الايه حجم الاستدلال. التوسع فيه واحد يجيب لك دليل ويقوم ايه متوسع في الدليل ده بايه بأكثر مما ايه مما يحتمل ويقعد بقى يوسع عليه ويبني عليه ويطرد عليه ويعمل عليه وفي الاخر يبقى ايه طول ما هو ماشي يا ابن كذا ويا اللي بتعمل كذا واللي كذا واللي كذا ويقول لك بس في حديث وفي وبالتالي يبقى احنا نقول له طب وفين بقى ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء ما كده بقى المؤمن فحش بذيء بقى يبقى لاحظ ان ايه ان حجم الاستدلال اكثر مما يحتمله النص والا لا لو كان هو شيء مقصود او حتى مباح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة اثنين ثلاثة ماشي لا رأينا أن عم الصحابة فعلناه، لكن ده بقى في موطن إيه؟ زي ما ذكر مثلا في موطن الحج لما ضرب البرزة لحمزة بن عبد المطلب عند المبارزة، فقال له حمزة هلم علي يا ابن قاطعة البذور. كان موطن حظ، قال يقول له تعالى لي بقى يا لومة، كانت ايه لما اخذ الضغط دي النساء، ده موطن حرب ورأس وقتال، لكن مش موطن بقى مواجهة وحجة. ولذا كم أسئل هذا عن حمزة مرة وموطن قتال، كم أسئل هذا عن أبو بكر مرة واحدة لما جرب تهكم معين بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كم أسئل هذا عن عمر لم يغفر، كم أسئل هذا عن علي لم يغفر، كم أسئل هذا عن عم الصحابة لم يغفر. ماشي؟ ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنا ما أكون موطن حجة وكلام وبيان، ما بستخدمش بقى إيه ألفاظ وحشة أو ألفاظ شديدة أو كذا، أما أكون موطن أن الكفار ما يتهكون المسلمين أو بأس وحرب وقتال، هنا ممكن أستخدم إيه مثل هذه الألفاظ من باب إحداث النكاح فيهم. وده لا يتنافى مع إيه مع رأس المؤمن الطعان ولا اللعان ولا الفحش البذيء، يبقى ده استثناء في موطن معين. فيبقى احنا عايزين نفرق بين واجب الاستدلال ومن حجم الايه؟ الاستدلال. اما ده هيحول المسلمين الى انهم يخرجون عن دائرة الدعوة، عن دائرة الادلة، الى دائرة السباب والشتيمة والالفاظ الفاجئة، وتتحول القضية الى قضية واحد بدل ما يجي يقول له الحجة كذا دي كذا، يقول له انت حمار، والتاني يقول له انت بهيم، وده يقول له انت فرجك، وده يقول له انت رجلك، وتاخد القضية عن قضية دين وعلم وادب. هذا بقى منخفض تماما. ايه الرساله اللي حضرتك توجهها للشباب اللي هم بيفرطوا في استخدام السباب بالشكل ده حتى مع المخالفين ليه؟ اقول لهم ان احنا بينا اول حكم الشرع قلنا ان هم يستعملون افراد الاستدلال، ونرجو ان تكون نيته الحسنه، نرجو ذلك. ونقول لهم من الناحيه الثانيه هذا سيدة ان هذا شيء مباح بطلق، يعني هذا ان واجب الاستدلال منه جائز بطلق. انت الان رجل مصطلح، وأنت الآن رجل قليل العدد، وأنت الآن في موطن يحتاج إلى قوة وحجة في البيان وليس في السب والاستهزاء، فالأولى بك أنك بدل ما تفقد في استخدام السباب أن تعرض أدلتك بقوة، وأن يكون قصدك أن يهدي الله من أمامك قبل أن يكون قصدك هو أن تسخر منه. تسخر منه ده ما يكون أنت مش موطن بيان بقى، فموطن خلاص هو عمال يستهزأ واحنا بن ايه بنرد عليه، لكن انت ممكن بيان حجة العاية سيد العل، انت لو بينت حجتك هو يستجيب، انما انا راجل جاي من اولها بتشتمني وترمني ممكن هتقلب عندي الامر الى عند. واحنا بنشوف دلوقتي ان في ناس ما يسمى حاليا بالسلفية الجنادية وما يسمى حاليا بكذا، ناس دي كثير منها كانوا من اتباع الموجه، كانوا من أتباع المدخلي والجامي والحرامي والبتاع. وبعرض الحجج عليهم وبعرض الرسالة الشرعية التي صدرت بفضل الله عز وجل ووضعت على الشبهات ابتدوا يفهموا الحق بنحو ذلك. فالإنسان بطبيعته أنك إذا يعني استفزيته وإذا سببته هتحول القضية إلى قضية إيه؟ ملعنة وشتيمة وغيظ وحقد ونحو ذلك، فتتحول إلى قضية على الشخص مش قضية دين بقى، مش قضية أدلة. ولذا احنا ما عاوزين نوضح كل دليل ايه في محلي، ما احنا نيجي نقول له طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما رد اليهود مروا وقالوا السلام عليكم، وردت عائشة وقالت عليكم السلام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا عائشة كان يرضى بشيء إلا زانه، وما نزعلت من شيء إلا شنه، أما سمعت ما قلت عليه لم أو ما رددت به عليه قلت عليه. ثم ده موطن له هو رجل، هم جينا هم يقولوا السلام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وفهمهم، وعائشة سمعت وفهمت وقالت عشان كده قالت عليكم السلام واللعنة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن قال ما كان يرضى بشيء إلا زانه، وما نزعلت من شيء إلا شنه، لأن القضية تحاول بقى عليكم السلام واللعنة وأولاد كذا وعمل كذا. فهذا إيه لو كان مطلوبا لطلبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع وكذا. فعنا عايزين نقول إيه رويدا لان كده القضية تتحول من قضية اقامة الحجة ومن قضية ادلة شرعية ومن قضية محاولة هداية الناس والبيان الى قضية السباب وشتيمة ومنازعات شخصية وكل اللي عاجز عن الدليل يومي ايه يشتف الهدلة خلاص بقى ما تبقاش قضية ادلة ولا قضية اقامة الحجة ولا قضية دعوة ولا قضية اشي تبقى قضية بقى ايه السباب والشتيمة وده من يعني كناها قد يؤدي للصدع السبيل الله عايزين نقول ان الحد من الاستدلال يقول انه يبقى محدود لما يطلع بقى واحد جهالي يقول ايه ده الناس المسلمين دول والناس اتباع السنة وكذا وكذا ونحن ذلك على بشوف اشياء سفهاء وشياء حميقة ودوابهم عادي انا لما اطلع صفهم هو الذي بدأ بذلك يبقى ده رجل تعدى بعزل جهالية وانا بقى ايه بود عليه طب دلوقتي شوف مثلا حصل حوار من حصل حوار من اخين فالاخ بيقول له انت هتنشر هذا الكلام البذيء ونحط ليراه العفيفات يعني حس ان الجروب بيدخل فيه اخوات كتير وكده وممكن يشوف الكلام ده فرد على اللي قال له عفيفات ايه يا عم انت لحد دلوقتي مش فاهم واقول لك حديث وامر النبي المسلمين جميعا يعني العفيفات والرجال والنساء والاطفال يتعلم هذه السنه يعني لو بينكر عليه يقول النساء نشوف الكلام ده ولا اخوات شوف الكلام اللي بيفصل لا لا لا احنا طبعا نقول له يعني حتى النساء من المفترض أن تبتعد عن مواقف يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن جهاد النساء فقال جهادكن الحج والعمرة فالأساس أن النساء تكون بعيدة عن مواطن المجابة ونحو ذلك إلا الدخول عليه ماشي وفي نفس الوقت الواحد يضاعي وهذا الشيء في محل يعني الشاطبي رحمه الله لما تكلم عن تعمد السلف بترك بعض السنن عمدا حتى لا يفهم الناس حجم السنة فقط فمثلا السلف كان منهم من يرى ان اطفاء السنة مؤكدة هذا احد الاقوال احنا بغض النظر عن الجرح ان هي واجبة على القاضي وده الصحيح يعني. لكن كان كثير من السلف وكثير اكثر الصحابة يرون ان الأصحاب السنة مؤكدة فكانوا يتعمدون ألا يذبحوا في العيد بعض الأحيان مع كونهم ميسوقين حتى لو ظن الناس أنها فرض عمدا إذا كان هذا في حبس هذا مع أنه شيء مطلوب حتى كالسنة مؤكدة بس عشان الناس بتفهموش بأكثر من إيه الحاجة المطلوب لو أننا اليوم في مجتمع يرى أن الرجل إذا وضع الكحل قد يظنون به تخنصا مثلا أو جرى العرف على ذلك مع أن الكحل سنة واجدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء ليس النساء فقط ولكن إذا قم بهذا المنحى فإنني لا أفعلها حتى لا يساء الظن لا يبغى مسألة إطلاق الشعر فإن هذا الشيء بس بيشوف ناس فيه ناس ممتحنين يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلق شعره بعض تلاقيه مضفق شعره وبعض تلاقيه إيه ضابط شعره ونحو ذلك ده بيحدث أما أقول الناس مش فاهمة إيه الموضوع تقول لك هو عامل شعره زي الستات كده لأن العرف قال على ذلك فنحن نقول له هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الوجوب أو الاستحباب ولا على سبيل العادة أن هو أمر بذلك قال لا ده كان عادة فما النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلقه كله أو ذبه كله فمن السنة أنك تحلق شعرك خالص مش معنى يعني إطلاق الشعر ده والنبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أفعاله في الشعر وكان طارة يضرب من كبيه وكان طارة إلى أنصاف أذنيه وكان طارة تحت الأذنين فدي مسألة ليست إيه مطلوب إطلاق علي كان واضح على حلقة شعري ليه لأنه سمع حديث تحت كل شعرة الجنابة أي في الاغتسال فقال علي فمن ثم عليك شعري فكان دائما يحلق شعري فإذا القضية تفهم بحجمها المطلوب طب انا لقيت الناس هتفهمها اكثر حجمها وهتضعها موضع غلط استخدمها بقى باطلاق واقول ده شيء مطلوب لذاته وكان هي دي قضيه الامه فاحنا نقول كل ده رجع الى الخطا في فهم حجم الاستدلال ويبقى احنا بقى بعد كده نلاقي ايه كل ما نيجي نتكلم اللسان هيتعود بقى نيجي نقعد في بيوتنا وابن كذا كذا كذا مش عارف ايه كذا واللي مفعول فيه كذا والمرأة التي كذا وطبعا اظن ان احنا لم نقرأ تماما في كتب السلف ان هذه كانت عادة او دندم لاجل جغل من النساء. وضع تعالى.